الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على القراءة صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله، ولا زلنا في باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات، وانتهينا إلى آخر حديث أحاديث الباب، وهو: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا مالك بن مغول حديث حدثنا، وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنة له. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عندما أسري به انتهي به، بمعنى أن انتهى به جبريل عليه السلام، لأن جبريل كان رفيقه وصاحبه في يعني في إسرائيل وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وهي يعني الشجرة التي ينتهي إليها سمة المنتهى، لأنه ينتهي إليها مقام جبريل عليه السلام. كل ملك في السماء له موضع ينتهي إليه، السماء الأولى أو الثانية أو الثالثة، يعني للسادة، وجبريل منتهى عند هذه سدرة المنتهى. نعم. وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرض به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. يبدو أن هذا إلى السماء السادسة، يعني اختلف الأمر هنا عن الراوي، وإلا هي فقد جاء أنها في السماء السابعة، يعني الرواية الصحيحة أنها في السماء السابعة، وأنها إليها ينتهي مقام جبريل. وقال الله تبارك وتعالى في وصفها: عندها سدرة المنتهى، عندها سدرة المنتهى، عندها اللي هي جنة المأوى، جنة عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. هنا قال في قول الله: إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني الذي يغشى، ما اسم موصول له، فما هو الذي يغشى؟ ومعنى غشى يعني يقف عليها أو يأتيها أو يفيقها. وفسر النبي قال يعني قال: فقد تغشها أنوار لا أدري ما هي، لا أدري ما هي، يعني ليس لها شبيه مما يوصف به في هذه الدنيا. والله قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني الذي يغشى. النبي قال: أنوار لا أدري ما هي، لا يستطيع النبي وصفها، لأنه لا شبيه لها ولا نظير لها، يعني مما يوجد ويشاهد يعني في هذه الأرض. وقال ابن مسعود: فراش من ذهب. فراش، فراشات معروفة، من ذهب تغشى يعني هذه السدرة. وهذا طبعا لا يقوله يعني من عند نفسه، لا بد أن يكون يعني سمعه من النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات. المقحمات، يعني أعطاه الله تبارك وتعالى يعني هذه الفضائل يعني الثلاث لأمته. فأولا هذه الصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وفيها ما فيها من يعني الأجر والثواب، في أن الصلوات الخمس كخمسين صلاة، ثم قال الله تبارك وتعالى نبيه بعد يعني أن تمت الفريضة على خمس: قال: يا محمد، هن خمس في العمل، خمسون في الأجر، ما يبدل القول لديك. وأعطي خواتيم سورة البقرة، يعني كل الأدعية فيها التي خواتم سورة البقرة استجابها الله تبارك وتعالى لهذه الأمور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذه الأدعية كلها استجاب الله، قال الله تبارك وتعالى نعم. وكذلك غفر لأمته يعني الذنوب العظيمة المقحمات، المقحمات التي تقحم صاحبها في النار من الكبائر اللي هي دون الشرك، غفرت لهذه الأمة إن الله تبارك وتعالى يعني كذلك يغفرها لهذه الأمة، وهذا أمر عظيم. نعم، إذا لمن مات لا يشرك بالله تبارك وتعالى شيء. نعم. قال الإمام الذي رحمه الله في شرحه حديث الباب، هذا باب طويل وأنا أذكره إن شاء الله تعالى مقاصده مختصرة من الألفاظ والمعاني على ترتيبها. وقد لخص القاضي عياض رحمه الله في الإسراء جملا حسنة نفيسة فقال: اختلف الناس في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إنما كان جميع ذلك في المنام، والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم. الأول شيء، أول بحث يعني في الإسراء، يعني هل أسري بالنبي بجسده وروحه ذاته كما هي في الدنيا، أم كان هذا الإسراء إنما هي رؤية منامية أسري بروح الرسول صلى الله عليه وسلم و ذهب به ورأى ما رأى صلى الله عليه وسلم. فقال بالقول هذا الثاني اللي هو أنها كانت رؤيا منامية، قال به قول، ولا شك أن هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح الذي عليه يعني جمهور الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة وغيرهم أن الإسراء إنما كان بجسد النبي وروحه، يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم فأسري به بالجسد والروح صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن الأمر رؤيا منامية. ولو كان الأمر رؤيا منامية، طبعا له أدلة كثيرة، لو كان رؤيا منامية لما عرضه كفار قريش، أو قال لهم أنا يعني قد رأيت في نومي أنه قد أسري لي إلى بيت المقدس، لما كذبه واحد. أن الإنسان، كل إنسان يعني عندما ينام قد يرى نفسه في أماكن بعيدة ويرجع بعد ذلك، فلا يحصل الرؤية المنامية قد تحصل لكل أحد، فروح الإنسان إذا نام قد تحلق في آفاق بعيدة. لكنهم كذبوه لأنهم قالوا أسري لي نفسي جسد النبي وروحه إلى بيت المقدس، ولذلك قال له سف لنا بيت المقدس، قال ورأيت كذا وكذا في سفري، ورأيت بيت المقدس هكذا، ورأيت كذا والمدرسة أو كذا. على كل حال الأدلة على أن النبي أسري بروحه وجسده كثيرة، يعني والقول بأن النبي إنما أسري به كان الإسراء كان أريا منامية وإنما أسري بروح الرسول فقط، لا شك أنه قول مرجوح ليس بصحيح. نعم. والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها. نعم، تدل عليه، يعني تدل على أن النبي أسري بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل. لا يعدل عن ظاهرها، ظاهرها أن النبي يعني لما قيل ركب البراق وذهب والتقى بالأنبياء وسلم عليهم وردوا عليه، كل هذا ظاهر، هذا أن النبي يعني هذا فعل حقيقي جسده وروحه، فيقول لا يعدل عن كلام القاضي إلا بدليل يدل على أن يعني إنما كان هذا يعني فقط رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل. أخي ما أمر مستحيلا، يعني يقول الأمر ليس مستحيلا على الله تبارك وتعالى أن يعني يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه ويذهب من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى نفسه، هذا أمر يعني ليس مستحيلا على الله تبارك وتعالى بل في قدرة الرب جل وعلا. نعم. وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، وقد دبها مسلم على ذلك بقوله فقدم وأخر وزاد ونقص، منها قوله وذلك قبل أن يوحى إليه، وهو غلط لم يوافق عليه. في كلام شريك في روايته إن يعني إن الإسراء هذا قبل الوحي طبعا غلط، لا شك لا شك أن الإسراء بالنبي إنما كان قبل هجرته إلى النبي بعد أن يوحي إليه وبعد أن أصبح رسولا صلى الله عليه وسلم، إنما كان الإسراء كما يعني لبث أنه قبل الهجرة بسنة أو بستة عشر شهر. نعم. وهو غلط لم يوافق عليه. نعم. لأن الإسراء أقل ما قيل فيه أنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر شهرا. أقل ما قيل فيه. لكن الثاني كان قبل كان في بعد عام الحزن في قبل أن يهاجر إلى المدينة لسنة. نعم. أو ستة عشر شهر. نعم. وقال الحربي كان ليلة 27 من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. نعم. وقال الزهري كان ذلك بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. وقال ابن إسحاق أسري به صلى الله عليه وسلم وقد فشى الإسلام بمكة والقضاء. وأشبه هذه الأقاويل قول الزهري وابن إسحاق، إذ لم يختلفوا أن خديجة رضي الله عنها صلت معه صلى الله عليه وسلم بعد فضل الصلاة عليه، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة قيلة بثلاث سنين وقيلة بخمس. إذا كانت خديجة عليه السلام يعني صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخمس فيكون هذا يعني قبل عام الحزن، فيكون يعني أقله 16 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خديجة توفيت قبل الهجرة بسنة. نعم. ومنها أن العلماء مجتمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. نعم. فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟ نعم. وأما قوله في رواية شريك وهو نائم، وفي الرواية الأخرى بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، فقد يحتج به من يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه، إذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه. نعم. حالة أول وصول الملك إليه كان كأنه بين النائم واليقظان، ثم أتاه الملك وقال يعني أيقظه وأخذه في النار. وليس في الحديث ما يدل على كونه نائما في القصة كلها. نعم. هذا كلام القاضي رحمه الله. نعم. وهذا الذي قاله في رواية شعيب، وأن أهل العلم أنكروها قد قاله غيره. نعم. وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية شريك هذه عن أنس في كتاب التوحيد من صحيحه، وأتى بالحديث مطولا. قال الحافظ عبد الحق رحمه الله في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكر هذه الرواية، هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس، وقد زاد فيه زيادة مجهول، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روي حديث الإسراء روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن الشهاب وثابت البناني وقتادة، يعني عن أنس، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك. نعم. وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. نعم. قال والأحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعول عليها. نعم. هذا كلام الحافظ عبد الحق رحمه الله. نعم. قول مسلم حدثنا شيبان بن فروق، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه، هذا الإسناد كله بصريون، وفروق عجمي لا يصرف تقدم بيانه مرات، والبناني بضم الباء منسوب إلى بنان قبيلة معروفة. قوله صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق هو بضم الباء الموحدة، قال عن اللغة البراق اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. قال الزبيدي في مختصر العين وصاحب التحرير هي دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها. وهذا الذي قاله من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح. نعم، يعني ما جاء نقل أن الأنبياء ركبوا يعني هذا البراق في إسراء أو معراج الله. نعم. قال ابن جريج اشتقاق البراق من البر إن شاء الله تعالى يعني لسرعته. وقيل سمي بذلك لشدة صفاته وتلألؤه وطريقه. وقيل لكونه أبيض. وقال القاضي يحتمل أنه سمي بذلك لكونه ذا لونين يقال شاة برقاء إذا كان في خلال صوفها الأبيض طاقات سود. الصحيح الأول أنه براق يعني مشتق من البرق وهذا لسرعته. نعم. قال ووصف في الحديث بأنه أبيض وقد يكون من نوع الشاة البرقاء وهي معدودة في البيض. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط به الأنبياء صلوات الله عليه. أما بيت المقدس ففيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة إحداهما بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة والثانية بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة المقدس. قال الواحد أما من شدده فمعناه المطهر وأما من خففه فقال أبو علي الفارسي لا يخلو إما أن يكون مصدرا أو مكانا فإن كان مصدرا كان كقوله تعالى إليه مرجعكم ونحوه من المصادر وإن كان مكانا فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة أي بيت مكان الطهارة وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها. وقال أيضا إيلاء والله أعلم. وأما الحلقة فبإسكان الله على اللغة الفصيحة المشهورة حلقة وحتى الجوهري وغيره فتح اللام أيضا. قال الجوهري حكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء حلقة في الفتح وجمعها حلق وحلقات. وأما على لغة الإسكان فجمعها حلق أو حلق بفتح الحاء وكسرها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحلقة التي يربط بها فكذا هو في الأصول به بضمير مذكر عاده على معنى الحلقة وهو الشيء. قال صاحب التحرير المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس. حلقة باب مسجد والله أعلم. وفي ربط البراء الأخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب وأن ذلك لا يفضح في التوكل إذا كان الاعتماد على الله تعالى والله أعلم. يعني أنا الاستفادة من هذا من ربط البراء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة. هذا اللفظ وقع مختصرا هنا والمراد أنه صلى الله عليه وسلم قيل له اختر أي الإناءين شئت كما جاء مبينا بعد هذا في هذا الباب. اختر أي الإناءين شئت. نعم. كما جاء مبينا بعد هذا في هذا الباب من رواية أبي هريرة. فألهم صلى الله عليه وسلم اختيار اللبن. وقوله اخترت الفطرة فسر الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة. وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمعاني والله أعلم. هي الفطرة كذلك أنا على أساس الخلق أن فطرة معنى خلق لأول مرة. اخترت الفطرة يعني عن هذا يعني هذا الطعام أو هذا الشراب لبن على أساس خلق. أما الخمر لا مش على أساس الخلق لأن الخمر إنما هو تحويل يعني هذه الفاكهة وغيرها إلى يعني أمر آخر مشروب مسكر. فاللبن باقي على أساس الخلق. قال اخترت الفطرة يعني هذا الشرار الذي هو باقٍ على أساس فقه، فهديت إليه. فالإسلام فطرة، لأنه يعني التوحيد، والله تبارك وتعالى خلق خلقه موحدين يؤمنون به وحده سبحانه وتعالى، وإنما جاء الشرك من فعل الشيطان، هذا من تحويل، من تحويل الشيطان للإنسان، وإلا فأساس الإنسان هو يعني مفطور بالأساس على يعني عبادة الإله الواحد لا إله إلا هو، لكن الشيطان تحول، كما جاء في الحديث خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن طريق ربهم وأحلت لهم ما حرم فاعل. نعم، فالخمر محولة، يعني هذا تحويل شراب محول عن أساس الخلق، ليس هو يعني عصير الفاكهة الأصلي الذي على هو صورة خلقه، لا، وإنما حول مثال التخمر إلى خمر آخر. نعم، فقال له لما أخترت اللبن، قال له اخترت السكر، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء، عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل له من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليك؟ قال قد بعث إليك. أما قوله عرج بفتح العين، عرج والراء أي صعد، وقوله جبريل فيه بيان الأدب في من استأذن بدق الباب ونحوه. فقيل له من أنت؟ فينبغي أن يقول زيد مثلا إذا كان اسمه زيد، ولا يقول أنا، فقد جاء الحديث بالنهي عنه، ولأنه لا حاجة فيه. يعني إذا سئل يعني من بالباب من أنت، لا ينبغي أن يقول أنا، لأن أنا تطلق على كل متكلم، وإنما ينبغي أن يقول فلان، فيكون محدد، وهو جواب الحقيقي لمن أنت، فيقول فلان. أما إذا قيل له من أنت فقال أنا، يبقى الأمر مبهم، أنا من؟ من هذا الذي يقول أنا؟ يمكن يقول أي واحد يقول أنا. جاء في حديث جابر أنه يقول ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أمر، فدخلت الباب فقال من؟ فقال فقلت أنا، فقال أنا يعني ما ثاني، كأنه كره، وكره، فإنما ينبغي أن يقول يعني من بالباب؟ أنا فلان. نعم. وأما قول بواب السماء وقد بعث إليه، فمراده وقد بعث إليه للإسراء وصعود السماوات، وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة. وقد بعث إليه يعني بعث إليه ليعرج في السماوات، مش مقصودهم قد بعث إليه يعني ليكون رسولا. نعم، عن أصل البعثة والرسالة. نعم، لذلك لا يخفى عليه، من ذلك لا يخفى، لأن خلاص يعني هم يعلمون كل أمر يقضيه الله تبارك وتعالى في الأرض، فإنما يحدث به يسمعه الملائكة من الله تبارك وتعالى، يسمعه جبريل ثم يحدث به كل سماء. فهذا الحدث العظيم الكبير النبأ العظيم، وهو بعثة النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، لا شك أن ملائكة السماء كلهم كانوا قد علموا به، لا يمكن أن يكونوا قد جهلوه ويجهلوا هل يعني النبي محمد قد بعث إليه أم لا، لابد أن يكون هذا يعني معلوما عنده، فقد بعث إليه يعني بعث إليه ليعرج إلى السماء. نعم، فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدة، فهذا هو الصحيح، والله أعلم بمعنى. نعم، ولم يذكر الخطابي في شرح البخاري وجماعة من العلماء غيره. نعم، وإن كان القاضي قد ذكر خلافا أو أشار إلى خلاف في أنه استفهم عن أصل البعثة أو عما ذكرته. قال القاضي وفي هذا أن للسماء أبوابا حقيقة وحضرة موكلين بها، وفيه إثبات الاستئذان، فالله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا آن بآدم عليه الصلاة والسلام فرحب بي ودعا لي بخير، ثم قال صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية فإذا أنا بابني الخال فرحب بي ودعوا، وذكر صلى الله عليه وسلم في باب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نحوه، فيه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء له وإن كان أفضل من الداعي. نعم. وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة. أنا أقول يعني كلام القاضي هذا أن هذا يستفاد من يعني من هذا أن النبي ينتقي في كل سماء في يعني الرسل الذين أسكنهم الله تبارك وتعالى فيها وعرج بهم إليها بعد يعني أخذ أرواحهم يعني قال في يعني جواز التقاء الفضل والإحسان. طبعا هذا استنباط يعني قد يكون أمره يعني استنباط ضعيف ما أخذ لكن يعني لا بأس به في جهد الاستنباط. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بابنين خالة قال الأزهري قال ابن السكيت يقال هما ابن عم ولا يقال ابن خال ويقال ابن خال ولا يقال ابن عم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. قال القاضي رحمه الله يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب بي أو ذهب بي إلى السدرة المنتهى أو سدرة المنتهى. هكذا وقع في الأصول السدرة بالألف واللام وفي الروايات بعد هذا سدرة المنتهى. قال ابن عباس والمفسرون وغيرها سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا ثمرها كالقلال ثمرها كالقلال وبكسر القاف جمع قلة والقلة قلة جرة عظيمة تسع قربين أو أكثر قربتين أو أكثر. قوله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى ربي معناه رجعت إلى الموضع الذي ناديته منه أولا فناديته فيه ثانيا. وقوله صلى الله عليه وسلم فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام معناه بين موضع مناجاة ربي والله أعلم. قوله عقب هذا الحديث قال الشيخ أبو أحمد حدثنا أبو العباس الماسر الجشي حدثنا شيبان بن فروق حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث. أبو أحمد هذا هو الجلود راوي الكتاب عن ابن سفيان عن مسلم وقد علا له هذا الحديث برجل فإنه رواه أولا عن ابن سفيان عن مسلم عن شيبان بن فروق ثم رواه عن الماسر جسي عن شيبان واسم الماسر جسي أحمد بن محمد بن حسين النيسابوري وهو بفتح السين المهمل وإسكان الراء وكسر الجيم وهو منسوب إلى جدي ماسر جس. وهذه الفائدة وهي قوله قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره تقع في بعض الأصول في الحاشية وفي أكثرها في نفس الكتاب وكلاهما له وجه فمن جعلها في الحاشية فهو الظاهر المختار لكونها ليست من كلام مسلم ولا من كتابه فلا يدخل في نفسه إنما هي فائدة فشئناها أن تكتب في الحاشية ومن أدخلها من الكتاب بالفعل ومن أدخلها من الكتاب فلكونها الكتاب المنقول عن عبد الغافر الفارسي عن شيخه الجلولي وهذه الزيادة من كلام الشيخ الجلولي فنقلها عبد الغافر في نفس الكتاب لكونها من جملة المأخوذ عن الجلولي مع أنه ليس فيه لبس ولا إيهام أنها من أصله والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت معنى شرح شق كما قال في الرواية التي بعدها الشرح الشق. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم أنزلت وهو بإسكان اللام وضم التاء هكذا ضبطناه، وكذا هو في جميع الأصول والنسخ، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع الروايات، وفي معناه خفاء واختلاف. قال القاضي: قال الوخشي: هذا وهم من الرواة، وصوابه تركت فتصحح. قال القاضي: فسألت عنه ابن سراج فقال: انزلت في اللغة بمعنى تركت صحيح، وليس فيه تصحيح. قال القاضي: وظهر لي أنه صحيح بالمعنى المعروف في انزلت، وهو ضد رفعت، لأنه قال: انطلقوا بي إلى جمجم. ثم انزلت، أي ثم صرفت إلى موضع الذي حملت به. قال: ولم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الجلع فيه من رواية الحافظ أبي البرقاني، وأنه طرف حديث وتمام. ثم انزلت على طست من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. ومقتضى رواية البرقاني أنه يضبط أنزلت بفتح اللام، أنزلت بفتح اللام وإسكان التاء، وكذلك ضبطناه في الجبر بين الصحيحين للحميدي، وحتى الحميدي هذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقاني، وزاد عليها وقال: أخرجها البرقاني بإسناد مسلم. وأشار الحميدي إلى أن رواية مسلم ناقصة، وأن تمامه ما زاده البرقاني، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه. أما الطست فبفتح الطاء لغة، وإسكان السين المهملتين، وهي إناء معروف وهي مؤنثة. قال: وحكى القاضي عياض: كسر الطاء لغة، والمشهور الفتح طست. طست وطست. كما ذكرنا، ويقال طست بتشديد السين وحذف التاء، وطستة أيضا وجمعها طساس وطسوس وطستات. وأما لأمه فذهت خلاه وبعدها همسة على وزن ضربه، وفيه لغة أخرى لأمه بالمد على وزن آذنه، ومعناه جمعه وضم بعضه إلى بعض. وليس في هذا ما يلوم جواز استعمال إناء الذهب لنا، فإن هذا فعل الملائكة واستعماله، وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا، ولأنه كان أول الأمر قبل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أواني الذهب والفضة. قوله: يعني ذكرى، هي بكسر الضاء المعجم بعدها همزة ساكنة، وهي المرضعة، ويقال أيضا لزوج المرضعة ذكر. قوله: فاستقبلوه وهو منتقع اللحم. منتقع اللون. هو بالقاف المفتوح أي متغير اللون. قال أهل اللغة: انتقع لونه فهو منتقع، وانتقع فهو منتقع، وابتقع بالباء فهو مبتقع، فيه ثلاث لغات، والقاف مفتوحة فيه. انتقع. قال الجوهري وغيره: والميم أفصحهم. ونقل الجوهري اللغات الثلاث عن الكسائي. قال: ومناة تغير من حزن أو فزع، أو تغير من حزن أو فزع. وقال العروي في الغريبين في تفسير هذا الحديث: يقال انتقع لونه، وانتقع وانتقع، واستقع والتمع، وانتشف وانتشف بالسين والشين، والتمع والتمع وبالعين وبالغين، وابتسر والتمع. قوله: كنت أرى أثر النخيط في صدري، هو بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء، وهي الإبرة، وفي هذا دليل على جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل، ولا خلاف في جوازه. وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق سرته وتحت رقبته، إلا أن ينظر بشهوة، فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزوج لزوجته ومملكته، وكذا هما إليه، وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد حسن الصورة، فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه، سواء كان بشهوة أو بغيرها، إلا أن يكون لحاجة البيع والشراء والتطيب والتعليم ونحوها، والله أعلم. كان الشهوة حرام أو لغيرها لا سد الذريعة. نعم. والأمرض الذي لم ينبت عن شهوة وجهها. نعم. قوله حدثنا هارون الأيلي وحدثني حرملة التجينبي فاتغدى نطقتهما مرات في الأيلي بالمثنى والتجيبي بالتاء وفتحها ووضحنا أصله وضبطه في المقدمة. قوله جاء بضسم من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في سفره فتقدمنا لغات الضسم وأنها مؤنثة فجاء ممتلئ على معناها وهو الإناء وأفرغها على لفظها وقد تقدم بيان في أول كتاب الإيمان وبيان الحكمة في حديث الحكمة إيمانية والضمير في أفرغها يعود على الضسم كما ذكرنا وحتى صاحب التحرير أنه يعود على الحكمة وهذا القول وإن كان له وجه فالأظهر ما قدمناه لأن عوده على القصد يكون تصريحا بإفراغ الإيمان والحكمة وعلى قوله يكون إفراغ الإيمان مسكوتا عنه والله أعلم. على كل حال يعني طبعا الإيمان والحكمة أمور معنوية وهنا جاء الصورة كأنها أمور حسية القصد وفي الحكمة والإيمان معناها كأنها إجرام شيء يعني له جرم وأنها أفرغت في صدر النبي صلى الله عليه وسلم أو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذه على أن هذه يعني شيء له جرم وجسم أنا أقول على كل حال هذا يعني من مساجد الغيب وإلا في الإيمان والحكمة إنما هي أمور معنوية معقولة معنوية وليست لها يعني في أوصاف الناس جرم محسوس لكن في حديث النبي أن الملائكة أتت بهذا وأنها شقت صدر النبي شقت قلبه وانتزعت منه على فحض الشيطان من القلب ووضعت يعني هذا الأمر هو الحكمة والإيمان في قلبه وأنها خاطت يعني الصدر بعد ذلك هذا على كل حال أمر يعني من أمور الغيب نؤمن به ولا نعرف كيفية هذا كيفية أن يكون الحكمة والإيمان أمور حسية. نعم. وأما جعل الإيمان والحكمة في إناء وإفراغهما مع أنهما معنيان وهذه معنيان. نعم. معنوي. نعم. وهذه صفة الأجسام. فمعناه والله أعلم أن الضست كان فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهما فسمي إيمانا وحكمة لكونه سببا لهما. وهذا من أحسن المجاز والله أعلم يعني قال إنه كنت فيها أشياء هي من أسباب يعني أنها تؤدي يعني أسباب وجود الإيمان والحكمة لكن في ظاهر الحديث أنها نفس الإيمان والحكمة نعم وليس الأسباب هو أشياء تؤدي إلى زيادة هذا نعم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رجل عن يمينه أسودا فسر الأسوداء في الحديث بأنها نسم بني نسم بني معنى نسمهم أرواحهم يعني. أما الأسوداء فجمع سواد كقذال وأقبلة وسنام وأسمنة وزمان وأزمنة وتجمع الأسوداء على أساود وقال عن اللغة السواد الشخص وقيل السواد الجماعات وأما النسم فبفتح النون والسين والواحدة نسمة قال الخطابي وغيره هي نفس الإنسان والمراد أرواح بني آدم. قال القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وجد آدم ونسم بني من أهل الجنة والنار وقد جاء أن أرواح الكفار في سجين قيل في الأرض السابعة وقيل تحتها وقيل في السجن وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة فيحتمل أنها تعرض على آدم أو قاتل فوافق وقت عرضها مرور النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن كونهم في النار والجنة إنما هو في أوقات دون أوقات بدليل قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وبقوله صلى الله عليه وسلم في المؤمن عرض منزله من الجنة عليه عرض منزله من الجنة عليه نعم وقيل له هذا منزله حتى يبعثك الله إليه ويحتمل أن الجنة كانت في جهة يمين آدم عليه السلام والنار في جهة شماله وكلاهما حيث شاء الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله وحزنه وبكائه لسوء حاله. نعم. قوله في هذه الرواية وجد إبراهيم عليه السلام في السماء السادسة، وتقدم في الرواية الأخرى أنه في السابعة. نعم. فإن كان الإسراء مرتين فلا إشكال فيه، ويكون في كل مرة وجداه في السماء وإحداهما موضع استقراره. طبعا هذا ليس صحيحا، يعني يكون عشان يجمع بين الرواية كل الإسراء مرتين ليس صحيح، إن في كل مرة يقال من محمد وقد بعث له ويفرض عليه خمس صلوات ومرة ثانية يفرض عليه خمس صلوات، هذا لا يعرف. الإسراء لا شك رجل النبي، إنما هو كان مرة واحدة. اختلاف الروايات هذا ليس الاختلاف المرات، لما اختلاف الروايات يعني الاختلاف ألفاظ الرواة، هذا من هو المصيبة من هو المخطئ، لكن ليس الاختلاف يعني المرات، وأن النبي يؤثر به أكثر من مرة حتى بعضهم عد أربع مرات مثلا. نعم. وإحداهما موضع استقرار ووضعه، والأخرى كان فيها غير مستوفى. نعم. وإن كان الإسراء مرة واحدة فلعله وجده في الثالثة، ثم ارتقى إبراهيم أيضا إلى السابعة والله أعلم. نعم هذا يقول بس خطأ من الراوي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في إدريس عليه السلام قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال القاضي عياض رحمه الله هذا مخالف لما يقوله أهل النسب والتاريخ من أن إدريس أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه جد أعلى لنوح عليه السلام. نعم. وأن نوحا هو ابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ. نعم. متوشلخ ابن خنوخ. وهو عندهم إدريس ابن برد ابن مهلايين ابن طيناه ابن أنوش أو أنوش ابن الشيخ ابن آدم عليه السلام. ولا خلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وسردها على ما ذكرنا، وإنما يختلفون في ضبط بعضها وصورة لها. وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم مرحبا بالابن الصالح، وقال إدريس مرحبا بالأخ الصالح كما قال موسى وعيسى وهارون ويوسف ويحيى، وليس بآباء صلوات الله وسلامه عليه. وقد قيل عن إدريس أنه إلياس، وأنه ليس بجد لنوح، فأن إلياس من ذرية إبراهيم، وأنه من المرسلين، وأن أول المرسلين نوح عليه السلام كما جاء في حديث الشرع. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. وليس في هذا الحديث ما يمنع كون إدريس عليه السلام أبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قوله الأخ الصالح احتمل أن يكون قاله تلطفا وتأدبا، وهو أخ، وإن كان ابنا فالأنبياء أخوة والمؤمنون أخوة، والله أعلم. قوله أن ابن عباس وأبا حبة الأنصار يقولون، أبو حبة بالحاء المهملة والباء الموحدة، هكذا ضبطناهما. وفي ضبطه واسمه اختلاف، فالأصح الذي عليه الأكثرون حبة أو حبة بالباء الموحدة كما ذكرنا، وقيل حية بالياء المثنى تحت، وقيل حمة بالنون، وهذا قول الواقدي وروي عن ابن شهاب والزهري. وقد اختلف في اسم أبي حبة، فقيل عاطف وقيل مالك وقيل ثابت، وهو بدري باتفاقه، واستشهد يوم أحد. وقد جمع الإمام أبو الحسن بن الأثير الجزري رحمه الله الأقوال الثلاثة في ضبطه والاختلاف في اسمه في كتابه معرفة الصحابة رضي الله عنه، وبينها بيانا شافيا رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريخ الأقلام، معنى ظهرت على وجه، والمستوى بفتح الواو. قال الخطابي المراد به المصعد، وقيل المكان المستوي، وصريخ الأقلام الصاد المهملة تصويتها حال الكتابة. قال الخطابي هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه، وما ينصحونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتدبيره. قال القاضي في هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإمام بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ. وما شاء بالأقلام، وما شاء بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحة، وأن ما جاء من ذلك على ظاهره، لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى، أو من أطلعه على شيء من ذلك من ملائكته ورسله. وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف، وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف، ضعيف النظر والإيمان إذا جاءت به الشريعة المطهرة، ودلائل العقول لا تحيله، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم كما يريد. هذا تحيله يعني لا تجعله أمرا مستحيلا، الله يبقى الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. ويحكم كما يريد. حكمة من الله تعالى وإظهارا لما يشاء من غيره، لما يشاء من ملائكته وسائر حوله. وإلا فهو غني عن الكتب والاستذكار سبحانه وتعالى. نعم. قال القاضي رحمه الله: وفي علو منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبلوغه حيث بلغ من ملكوت السماوات، دليل على علو درجته. نعم، يعني هذا من استفاد من المعراج، أن هذا دليل على شرف النبي وعلوه ومكانته فوق سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه. قال إنه قدم في المعراج على المقام الذي ينتهي إليه جبريل في السماء، هذا دليل على كله على علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله لما شرفه وخاطبه ما خاطبه مثلا يعني في الأرض أو في بيت المقدس أو في السماء الأولى أو في الثانية، بل إلى السابعة، بل إلى سدرة المنتهى، بل بعد سدرة المنتهى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. على علو درجته وعبارة خفر. نعم. وقد ذكر البزار خبرا في الإسراء عن علي رضي الله عنه، وذكر مسير جبريل عليه السلام على البراق حتى أتى الحجاب، وذكر كلمة وقال: خرج ملك من وراء الحجاب، فقال جبريل: والذي بعثك بالحق إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت، وأني أقرب الخلق من أحد. وفي حديث آخر: فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله تعالى أعلم. إن شاء الله. هذه الحياة التي يعني بعد الموت، حياة البرزخ، هذه يوم القيامة، هذه لها كيفيات كثيرة عند الله تبارك وتعالى. قد جاء أنهم في قبورهم يصلون، وجاء أنهم النبي رآهم في السماء في هذه المنازل والطريق، وقد رآهم كذلك في بيت المقدس صلى بهم. يعني كون تكون أرواحهم على هذا النحو في مواضع شتى، هذا كله من أمر البرزخ، ولا قياس بين أمور البرزخ وأمور الحياة. فإن في الحياة يعني الإنسان يكون بجسده وروحه في مكان واحد، ولا يكون في مكانين في وقت واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يكون وهو في الدنيا بجسده وروحه في مكان واحد، ما يفارقه كان في مسافر هنا أو باقي هنا أو في الدنيا. لكن بعد الموت هذا حال ذلك، يعني حالة الروح وحالة يعني أهل الصلاح يعني من الأنبياء والرسل تكون مختلفة، قد يكونوا في أماكن مختلفة في الوقت الواحد، فواحهم في أماكن مختلفة في الوقت الواحد. وكذلك الأرواح المعذبة أنهم قد يعذبون في قبورهم، وقد يعرضون على النار مثل ما قال الله تبارك وتعالى يعني عن قوم فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، من يعرضون عليها إذا ينتقلون يكون في النار يعذبون كذلك في قبورهم، هكذا قد يكونون في أماكن فواحرا في أماكن شتى مختلفة وليست في مكان واحد محصور. فحياة البرزخ هذه يعني أمر مختلف. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لازلنا في الوجه 21، ونقول ثانيا أنه حيث عبر بالتقوى عن ترك المنهي إن قيل ذلك كما قال في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. قال بعض السلف البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه، فلا يكون ذلك إلا مقرونا بفعل المأمور به كما ذكر معها البر، وكما في قول نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، وذلك لأن هذه التقوى مسترجنة بفعل المأمور به. كل هذه الوجوه التي مضت من كلام شيخ الإسلام في بيان هذه القضية الأساسية أن فعل يعني فعل الطاعات مقدم عن ترك المحظورات. الآن في هذه الفقرة في التقوى، قال التقوى أحيانا قد تأتي يعني بمعنى شامل، فيكون التقوى التقي هو من فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به مخافة من الله وانتهى عما نهى الله تبارك وتعالى مخافة من الله، كل هذا على نور من الله، كل هذا يشمل التقوى. فالتقي إذا قيل أن هذا تقي فهذا يشمل كل هذا، يشمل إيمانه بالله تبارك وتعالى وفعله يعني الطاعات التي أمر بها، وكذلك انتهاءه عن ما يعني انتهى عنه. وقد تأتي التقوى ويراد بها أحيانا إذا اقترنت في هذه المأمورات ترك المحظورات، أن أعبد الله واتقوه وأطيعوه، فأن أعبد الله هذا فعل يعني المأمور، واتقوه خافوه فلا تفعلوا ما ينهاكم الله تبارك وتعالى. نعم. ونقول ثالثا أن أكثر بني آدم قد يفعل بعض المأمور به ولا يترك المنهي عنه إلا الصديقون كما قال سعد. نعم. لأن المأمور به له مقتضى في النفس، وأما ترك المنهي عنه إلى خلاف الهوى ومجاهدة النفس فهو أصعب وأشق. نعم. فقل أهلا ولا يمكن أحدا أن يفعله إلا مع فعل المأمور به. نعم. لا تتصور تقوى وهي فعل ترك فقط. فعل ترك فقط. لا يمكن يكون سمى تقي إلا إذا كان يفعل المأمور ثم ينتهي على المحظور. نعم. لأن من ترك الشرك واتباع الهوى المضل واتباع الشهوات المحرمات فلا بد أن يفعل من المأمور به أمورا كثيرة تصده عن ذلك، فتقواهم تحفظ لهم حسناتهم التي أمروا بها وتمنعهم من السيئات التي تضرهم، بخلاف من فعل ما أمر به وما نهي عنه مثلا، كأن وجود المنهي عنه يفسد عليه من المأمور به ما يفسد فلا يسلم له، ولهذا كانت العاقبة للتقوى كما قال تعالى والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى الأطعمة المؤذية فصح جسمه وكانت عاقبته سليمة، وغير المتقي بمنزلة من خلط من الأطعمة فإنه وإن اقتدى بها. نعم، يعني اقتدى بالأطعمة الطيبة ولكنه لم يتجنب يعني المضرات يحصل عليه الأمر. وأنا اقتدى بها، لكن تلك التخاليط قد تورثه أمراضا. نعم. إما مؤذية وإما مهلكة. نعم. ومع هذا فلا يقول العاطل إن حاجته وانتفاعه بترك المضر من الأغذية أكثر من حاجته وانتفاعه بالأغذية النافعة. نعم. بل حاجته وانتفاعه بالأغذية التي تناولها أعظم من انتفاعه بما تركه منها، بحيث لو لم يتناول الغذاء قط لهلك قطعا. نعم. وأما إذا تناول النافع والضار فقد يرجى له السلامة وقد يخاف عليه العطف، وإذا تناول النافع دون الضار حصلت له الصحة والسلامة. فالأول نظير من ترك المأمور به، والثاني نظير من فعل المأمور والمنهي عنه، وهو المخلط أو المخلط الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، والثالث نظير المتقي الذي فعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه. فعلم أمر التقوى لتضمنها السلامة مع الكرامة لا لأجل السلامة فقط، فإنه ليس في الآخرة دار إلا الجنة أو النار، فمن سلم من النار دخل الجنة ومن لم ينعم عذب، فليس في الآدميين من يسلم من العذاب والنعيم جميعا. فتدبر هذا، فكل خسرة قد أمر الله بها أو أثنى عليها ففيها فعل المأمور به، ولا بد تضمنا أو استلزاما، وحمدها لنيل الخير على الشر والثواب على العقاب. كلام عظيم.